أخونا يقول: إذا كان الإنسان محرما بالحج أو العمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض، فهل يجوز له أن يخيطه أم لا؟ له أن يخيطه وله أن يبدله، لا بأس. إن شق إحرامه إزاره أو رداءه وخاطه لا بأس، وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس. المخيط المنهي عنه والمخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفنيلة وأشبه ذلك، أما مخيط قطعة في قطعة مثل الرداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض يجعلها رداء أو إزالة لا بأس، هذا لا يضر ولا يمنع. الممنوع إذا قيل المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف، هذا هو اللي ينهى عنه. أما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطا بل ثوب قطعة ثوب، لا يكون قميصا ولا يكون مثل قفاز ولا يكون مثل الخف ولا يكون مثل فليلة، بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.